السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم هو عبده ورسوله. وبعد، اليوم بإذن الله تبارك وتعالى نشرع في تفسير النداء 11 للمؤمنين في القرآن الكريم، وهي آية الدين، أطول آية في القرآن في سورة البقرة، الآية رقم 282. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. فلما ذكر الله عز وجل الربا وما فيه من قبح وشناعة لأنه زيادة مقتطعة من عرق المدين ولحمه، وهو كسب خبيث يمقته الإسلام ويحرمه، أعقبه الله عز وجل بذكر القرض الحسن الذي هو بلا فائدة، وذكر الأحكام الخاصة بالدين والتجارة والرهن، وكلها طرق شريفة لتنمية المال وزيادته بما فيه إصلاح للمجتمع والفرد أيضا. وآية الدين هي أطول آية في القرآن الكريم على الإطلاق، مما يدل على أن الإسلام قد اعتنى بالنظم الاقتصادية، فينادي الله عز وجل المؤمنين فيقول: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين. وتداين من الدين يقال داينت الرجل، أي عاملته بدين معطيا أو آخذا كما بايعته إذا بعته أو باعك. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين، أي إذا داين بعضكم بعضا في شراء أو بيع أو سلم أو قرض إلى أجل مسمى، أي إلى وقت محدد بالأيام أو الشهور أو الأعوام، وبالعدل أي بلا زيادة ولا نقصان ولا غش ولا احتيال، بل بالحق والإنصاف. وقال: ولا يأبى كاتب، أي لا يمتنع الذي يحسن الكتابة أن يكتب، وليملل الذي عليه الحق، لأن إملاءه اعتراف منه وإقرار بالذي عليه من الحق. وقوله تعالى: ولا يبخس منه شيئا، أي لا ينقص من الدين الذي عليه ولو قل، وليذكره كله. ومعنى سفيها أو ضعيفا، السفيه هو الذي لا يحسن التصرف يعني أو التصرفات المالية، والضعيف هو العاجز عن الإملاء كالأخرس أو الشيخ يعني الهرم. ووليه أي من يلي شؤونه لعجزه وقصوره أو قصوره. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، أي من المسلمين الأحرار، وذلك دون الكفار والعبيد، يعني يكون من المسلمين يعني الشهداء أن يكون مسلما. أيضا بالنسبة للنساء قال: أن تضل إحداهما، أي تنسى أو تخطئ لقصر إدراكها. وقوله تعالى: ولا تسأموا، أي لا تضجروا ولا تضجروا يعني من أو تملوا من الكتابة، لا يحدث لكم الضجر أو الضيق عند كتابة الدين ولو كان مبلغا صغيرا، ذلكم هو أقسط عند الله، أي أعدل في حكمه في حكم الله تبارك وتعالى وشرعه، وأقوم للشهادة أي أثبت لها، وأكثر تقريرا لأن الكتاب لا تنسى، أما الشهادة فقد تنسى أو قد يموت الشاهد أو يغيب. وقوله وأدنى ألا ترتاب أي أقرب أن تشك بخلاف الشهادة بدون كتابة، وسيأتي يعني تفسير الآية كاملا. قوله تعالى تديرونها بينكم أي تجارة تديرونها بينكم أي تتعاطونها، البائع يعطي البضاعة والمشتري يعطي النقود، فلا حاجة إلى كتابتها ولا حرج أو إثم يترتب على ذلك. وقوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم أي إذا باع أحد أحدا دارا أو بستانا أو حيوانا يشهد يعني أو يشهد على هذا أو ذلك البيع. وقوله تعالى ولا يضر كاتب ولا شهيد بألا يعني يكلف ما لا يقدر عليه، بأن يدعى لمكان بعيد مثلا ليشهد على ذلك أو يشق عليه، أو أن يطلب منه أن يكتب زورا أو أن يشهد بالزور. قوله تعالى فسوق بكم أي خروج عن طاعة ربكم، يعني لاحق بكم إثمه وعليكم تبعته يوم القيامة. وقوله تعالى واتقوا الله يعلمكم الله، يعني اتقوا الله في أوامره فافعلوها وفي نواهيه فاتركوها، وكما علمكم هنا يعلمكم ما تحتاجون، فاحمدوه بألسنتكم واشكروا بأعمالكم وسيجزيكم بها، وهو سبحانه وتعالى بكل شيء عليم. فمعنى الآية الكريمة أن الله عز وجل لما حث على الصدقات وحرم الربا ودعا إلى العفو عن المعسر والتصدق عليه بإسقاط الدين، يعني الأمر الذي يتبادر إلى الذهن أن المال لا شأن له ولا قيمة في الحياة، فجاءت هذه الآية وهي آية الدين، أطول آية في القرآن الكريم، لتعطي للمال حقه وترفع شأن المال فإنه قوام الحياة، فقررت واجب الحفاظ عليه، وذلك بكتابة الديون والإشهاد عليها بما ترضي عدالته، وكون الشاهدين رجلين مسلمين حرين، فإن عدم يعني رجل من الاثنين قامت امرأتان مقامه، والجمهور في ذلك على أن اليمين تقوم مقام يعني الشاهد، أي إذا انعدم الشاهد الثاني قضى القاضي بالشاهد واليمين الذي يحلفها المطالب بالبينة. ومن هنا إن وجد من الشهود امرأتين فقط اعتبرت شاهدا واحدا وزيدت اليمين وقضى القاضي بذلك، وهذا في يعني الأموال خاصة، أما في بعض يعني الأمور لا يقبل شهادة يعني النساء، كمثلا شهادة يعني حد الزنا فلا يكون إلا من الرجال. فالله عز وجل كما ذكرنا يعني دعا إلى ذلك، فإن انعدم يعني رجلين من يعني رجلين اثنين قامت امرأتان مقامه، وذلك يعني هنا في المال. واستحث الله عز وجل من يحسن الكتابة أن يكتب إن كان ذا سعة، إذا كان الكاتب يعني في سعة من أمره فليكتب على سبيل الندب، وإن لم يوجد غيره وجب عليه أن يكتب، يعني في حال هو الأمر للندب، لكن إن لم يوجد غيره فوجب عليه ذلك في قوله كما علمه الله فليكتب، أمر له أن يكتب الوثائق على طريقتها فلا يبدل ولا يغير فيها، وفي ذلك تذكير لنعم الله عز وجل. فكما ذكرنا يعني حرم الله عز وجل على الشهود إذا ما دعوا لأداء الشهادة أن يتخلوا عنها، وحرم على المتداينين ألا يكتبوا ديونهم ولو كانت قليلة، فقال سبحانه وتعالى ولا تسأموا أي لا تملوا ولا تسأموا أن تكتبوه، يعني الدين صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ورخص الله تعالى يعني منه عدم كتابة التجارة الحاضرة التي يدفع فيها السلعة في المجلس يقبض الثمن أو يقبض فيه الثمن، كما قال تعالى إلا أن تكون تجارة، يعني هذا مستثنى، إلا أن تكون تجارة حاضرة يعني في المجلس تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. وأمر سبحانه وتعالى بالإشهاد على البيع فقال وأشهدوا إذا تبايعتم، ونهى عن الإضرار بالكاتب أو الشهيد بأن يلزم الكاتب بأن يلزم الكاتب أن يكتب إذا كان في شغله، أو الشاهد بأن يطلب منه أن يشهد وهو في شغله، يعني لا يكون أو لا يلحق بذلك ضرر على الشاهد أو الكاتب، أو أن يدعى مثلا الشاهد من مسافات بعيدة تشق عليه، إذ أن أمره يعني تطوعا وفعل خير لا غير، فيطلب كاتب وشاهد غيرهما إذا تعذر ذلك منهما لانشغالهما. وحذر سبحانه وتعالى من كتمان الشهادة أو الحيف والجور في الكتابة والإضرار بالكاتب والشهيد، فقال سبحانه وتعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، يعني إذا آذيتم أو ألحقتم الضرر بالكاتب والشهيد فإن ذلك من الفسوق. وأمر وأكد سبحانه وتعالى بأمره بتقواه فقال واتقوا الله، هذا مختصر يعني لمعنى الآية، والآية فيها فوائد كثيرة عظيمة، أولها أن العلم نوعان، علم يعني كسبي وعلم وهبي يهبه الله عز وجل للإنسان. فالعلم يعني الكسبي فيكون تحصيله بالاجتهاد والمثابرة والمذاكرة والمراجعة وحضور مجالس العلم والقراءة وغير ذلك. أما النوع الثاني وهو العلم يعني الوهبي الذي يهبه الله عز وجل، فطريقه وتقوى الله عز وجل والعمل الصالح، كما قال سبحانه وتعالى واتقوا الله ويعلمكم الله، فهذا يسمى العلم اللدني، كما قال سبحانه وتعالى وعلمناه من لدنا علما، وهو العلم النافع الذي يهبه الله عز وجل لمن يشاء من عباده المتقين. من فوائد الآية أيضا أن كون الشهود لا يقلون عن اثنين، فهذا عام في كل شهادة إلا شهادة الزنا، فإنهم يعني لا يقلون عن أربعة أبدا، ويكونون أيضا كما هو معلوم من الرجال. أيضا من فوائد الآية الكريمة في قوله تعالى إذا ما دعوا، هذا دل على أن الشهود يأتون الحاكم ليشهدوا، ودل على أن من لم يدعى ليس عليه أن يشهد، يعني إذا دعي لبى وإن لم يدعى يعني لا يجب عليه أن يذهب، ولكن ورد في السنة الترغيب في أداء الشهادة ولو لم يدعى إليها المسلم، لا سيما إذا يعني توقف على شهادة إثبات حق من الحقوق، فقد قال صلى الله عليه وسلم خير الشهود من أدى شهادته قبل أن يسألها. أيضا من الفوائد العظيمة في هذه الآية جواز النيابة في الإملاء لعجز عنه وعدم القدر عليه، يعني يجوز أن ينيب أحدا في الإملاء. أيضا من الفوائد وجوب العدل والإنصاف في كل شيء، لا سيما في كتابة الديون المستحقة المؤجلة. ومن الفوائد أيضا وجوب الإشهاد على الكتابة لتأكدها يعني به بالكتابة، وعدم النسيان أو عدم نسيان قدر الدين وأجله، فهذا أدعى إلى إثبات الحقوق. أيضا من الفوائد الحرص على كتابة الديون والعزم على ذلك ولو كان الدين صغيرا تافها. أيضا الرخصة في عدم كتابة التجارة الحاضرة السلعة والثمن المدارة بين البائع والمشتري. أيضا من الفوائد وجوب الإشهاد على بيع العقارات والمزارع والمصانع مما هو ذبال، يعني له شأن كبير أو مال كثير. أيضا من فوائد الآية حرمة الإضرار بالكاتب أو الشهيد، يعني يحرم أن يضر الكاتب والشهيد بذلك، لقوله تعالى وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. أيضا من فوائد الآية أن تقوى الله عز وجل تسبب العلم وتكون أو تكسب المعرفة بإذن الله تعالى، لقوله تعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، أي تفرقون به بين الحق والباطل. ومن فوائد الآية أيضا أن تكرار لفظ الجلالة في الجمل الثلاث وهي واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. هذا لإدخال يعني الروعة وتربية المهابة في النفوس. وكلمة الروعة يعني الفزع، والروع بالفتح هو الفزع، والروع بالضم يعني بضم الراء هو القلب أو العقل. يقال وقع في روعي أي في خلدي وبالي. وفي الحديث إن الروح الأمين نفس في روعي يعني في قلبي. أيضا من فوائد الآية في قوله تعالى وليتق الله ربه، جمع ما بين الاسم يعني جمع بين الاسمين أو الاسم الجليل والنعت الجميل مبالغة في التحذير، وليتق الله ربه، هذا ليكون أدعى وأبلغ في التحذير. أيضا من فوائد الآية الكريمة ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء، وهذه الفوائد ذكرها الشيخ العلامة ابن سعدي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم في تفسيره. قال من فوائد الآية الكريمة ثبوت الولاية على القاصرين من الصغار والمجانين والسفهاء ونحوهم. أيضا قال رحمه الله من فوائد الآية أن الولي يقوم مقام موليه في جميع اعترافاته المتعلقة بحقوقه. أيضا من الفوائد وجوب الاعتراف بالحقوق الخفية، وأن ذلك من أعظم خصال التقوى، كما أن عدم الاعتراف بها من نواقض التقوى أو يعني ونواقصه. أيضا من الفوائد الإرشاد إلى إشهاد رجلين عدلين، فإن لم يعني يمكن ذلك أو تعذر فرجل وامرأتان، وذلك شامل لجميع المعاملات في بيوع الإدارة وبيوع يعني الدين وتوابعها من الشروط والوثائق وغيرها. وإذا قيل قد ثبت أنه صلى الله عليه وسلم قضى بالشاه الواحد واليمين، والآية الكريمة ليس فيها إلا شهادة رجلين أو رجل ومرأتين، قيل الآية فيها إرشاد الباري عباده إلى حفظ حقوقهم، ولهذا أتى فيها بأكمل الطرق وأقواها، وليس فيها ما ينافي ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالشاهد واليمين. فباب حفظ الحقوق في ابتداء الأمر يرشد فيه العبد إلى الاحتراز والتحفظ التام، وباب الحكم بين المتنازعين ينظر فيه إلى يعني المرجحات والبينات بحسب حالها. أيضا من الفوائد التي ذكرها الشيخ رحمه الله أن شهادة المرأتين قائمة مقام الرجل الواحد في الأمور الدنيوية، أما في الأمور الدينية كالرواية والفتوى فإن المرأة فيه تقوم مقام الرجل الواحد. أيضا من الفوائد أنه لا يجوز أخذ الأجرة على الكتابة والشهادة حيث وجبت، لأنه حق أوجبه الله على الكاتب والشهيد. أيضا من الفوائد أن تعلم الكتابة من الأمور الدينية لأنها وسيلة إلى حفظ الدين والدنيا وسبب للإحسان. أيضا من الفوائد الإرشاد إلى حكمة جعل الشارع شهادة المرأتين تقوم مقام شهادة الرجل، وذلك لضعف ذاكرة المرأة غالبا وقوة حافظة الرجل. يعني هذه الفوائد كلها من يعني ليست من كلام الشيخ سعدي، وإنما يعني من لفظ الشيخين الشيخ عبد الله بن عبد العزيز ابن عقيل والشيخ محمد الصالح ابن عثيمين في تقديمهما يعني وتعليقهما على هذا الكتاب العظيم تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى. أيضا يعني من فوائد هذه الآية العظيمة مشروعية الوثيقة بالحقوق، وهي الرهون والضمانات التي تكفل للعبد حصوله على حقه، سواء يعني عامل يعني برا أو فاجرا أو أمينا أو خائنا. يعني يشرع إثبات الوثائق والكتابة وتوثيقها في الحقوق، سواء كان يعامل يعني في المعاملات يعني إنسان صالح أو غير ذلك، سواء أو أمينا أو خائنا. فكم من الوثائق يعني حفظت حقوق كثيرة، وذلك يعني هذا يجب في هذا الزمن، يعني أن الذمم الآن ليست كسابقتها في يعني الأزمنة المتقدمة، لكن في هذا يعني الزمن الذي نحن فيه خربت الذمم، ويعني لم يصبح عند الناس يعني عند بعض الناس كثيرة ورع. أيضا من فوائد الآية الكريمة أنه كما أنه من العلم النافع تعليم الأمور الدينية المتعلقة بالعبادات، فمنه أيضا تعليم الأمور الدنيوية المتعلقة بالمعاملات، فيعني لا تقل المعاملات شأنا عن العبادة، فإن الله عز وجل حفظ على العباد أمور دينهم ودنياهم، وكتابه العظيم فيه تبيان لكل شيء. يعني هذا مختصر لتفسير هذه الآية الكريمة، وهذا النداء الكريم هو نداء الثاني الحادي عشر للمؤمنين في القرآن الكريم، وهي آية الدين، أطول آية في القرآن التي في سورة البقرة الآية 282، وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، إلى آخر الآية. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله تبارك وتعالى أسأل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، وهو على كل شيء قدير. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.